يسأل عن النصارى الذين يقولون الله ثالث ثلاثة وأن المسيح ابن الله، هل هؤلاء يعدون من أهل الكتاب فيجوز نكاح العفيفات منهم؟ الجواب نعم، الله جل وعلا الذي أباح نكاح العفيفات من النصارى هو الذي أخبر عن أن هؤلاء النصارى يقولون كذا وكذا، يقولون إن الله هو المسيح ابن مريم أو إنه ثالث ثلاثة، فالذي أخبر بهذا هو الذي أخبر بهذا وهو الذي حكم بهذا سبحانه وتعالى. متى ما ثبت عفة النصرانية جاز نكاحها، مع أن النصيحة بترك ذلك للمسلم، وذلك بالنظر إلى الواقع والمستجدات الحادثة، فإن من يتزوج بنصرانية اليوم أو يهودية في بلاد الكفر فإنه سيلزم بأحكام تلك البلاد الكافرة، ومن ذلك ما يتعلق بالأبناء، يعني الشاب المسلم الذي يفكر بنكاح كتابية عليه أن يفكر ألف مرة قبل أن يقدم على هذا الأمر، ما مصير ابنك لو مت أو حصل طلاق بينك وبين زوجتك؟ غالب تلك الدول يكون الحكم أن الأمة تأخذ أبناءها، وبالتالي سيؤخذ ابنك الذي هو من صلب مسلم ويذهب به إلى الكنيسة فيعمد، أليس كذلك؟ ويلبس الصليب وينشأ نصرانيا، وهذا أمر مؤسف وواقع أيضا مع الأسف الشديد. فلا ينبغي للإنسان، يعني النصرانية أبيح نكاحها حيث يكون حكم الإسلام هو الظاهر، متى ما حصل طلاق أو حصلت وفاة فإن هذا الابن أو الأبناء الذين ينشؤون من هذا النكاح يكونون في حكم المسلمين ويكونون تحت أيديهم وتجري عليهم أحكام الإسلام. وأيضا ربما يكون هذا الإنسان غير قادر الذي يتزوج، يعني هذه ناحية أخرى من إقامة الحكم الشرعي على هذه المرأة، من حيث حجابها مثلا ومن حيث عدم إظهارها لما لا يجوز لها إظهاره. ففي بلاد الكفار لا يستطيع أن في الغالب لا يستطيع أن يلزمها بمثل هذه الأحكام الشرعية التي يجب على الزوج أن يلزم زوجه بها. فعلى كل حال أنا أنصح الذي يفكر في هذا الأمر أن يعيد النظر كثيرا قبل أن يبادر إلى هذه الخطوة. في قول المعتزلة إن الحكمة من الأمر الامتثال، أليس المعتزلة ينكرون حكمة الله أصلا؟ لا، ليس بدقيق. المعتزلة يثبتون حكمة لكنها لا تقوم بالله سبحانه وتعالى، يثبتون حكمة مخلوقة، لا يثبتون حكمة على أنها صفة قائمة بالله تبارك وتعالى. هل الأمر والنهي إذا كان في باب الآداب والزينة وغيرها يحمل على الاستحباب والنهي على الكراهة؟ هذا ذكره بعض أهل العلم، لكن ليس عليه دليل ظاهر. الأصل أن الأمر للوجوب وأن النهي للتحريم ما لم تكن ثمة قرينة على ذلك، وبدليل أن من آداب الأكل الأكل باليمين، أليس كذلك؟ ولا يقال إن هذا على سبيل الاستحباب وأن ترك ذلك مكروه، لا، ليس الأمر كذلك، بدليل ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل وكان معه رجل فأكل بشماله فقال كل بيمينك، فقال لا أستطيع، قال لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، فما رفع يده بعد ذلك إلى فيه. شاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أمرا جازما وحازما بالأكل باليمين، ثم كان هذا الإثم المشعر بأن هذا الفاعل قد ارتكب مخالفة صريحة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. هل المنام للأنبياء وحي؟ نعم، رؤيا الأنبياء صدق وحق ووحي، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.